يا صديقي، يعني الفوائد بتاع البنك فيصل الإسلامي العلماء كانوا الأول بيقولوا إنها ربعها حلال أو نصها حلال، يعني اختلفوا الأول في إن فيها جزء حلال. الكلام ده من حوالي 10-15 سنة. حاليا المشايخ للأسف كلهم بيقولوا إن الفوائد دي ربا، كلهم بيقولوا إن الفوائد دي ربا. ده ما يمنعش من انك ان كان يخرج عن طاقتك ان انت تدخر مالك في البيت، ولا مفر من ان انت تحط الفلوس في بنك، يبقى اختيارك يكون بنك فيصل او اي مصرف اسلامي يقول عن نفسه اسلامي. حتى لو هو بيرابي انت ما تاخدش فايدة خالص. ربنا يوسع علينا وعليك بالحلال، ومتشكر قوي لدعواتك، ودعينا ربنا يتقبل مننا.